ان ما مكه وفاي مركه دسكيا وندكه صمبا متنتم ان ما مكه وفاي مركه دسكيا وندكه صمبا متنتم ان ما مكه وفاي مركه دسكيا وندكه صمبا متنتم يا ترون كفري كرنكا جائري ما سوسون كاريري ويسي سندو وما يا ترون كفري كرنكا جائري ما سوسون كاريري ويسي سندو وما وفقوا كل بي سيف من سسفي كم كزير الربي كوكو يو سلما كوكو يو سلما كوكو يو سلما يوم فقازا كنا بابا ترازنا سنترو جاكنا أيكو أي أنغم أي جنين أموا يا في أرف الروا يوف سيرا موا من تاشبا زمان يوم فقازا كنا بابا ترازنا سنترو جاكنا أيكو أي أنغم أي جنين أموا يا في أرف الروا يوف سيرا موا من تاشبا زمان.